اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمع إشراقة يوم جديد يخبرنا أن في العمر متسعا للحياة، متسعا للتوبة، للتسامح، للعفو، لتصحيح الأخطاء. وكل يوم تشرق شمسه ينادي على ابن آدم لكي يقول أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خاطرتنا في يومنا هذا حول اليقين. اليقين مطلب الأنبياء والعارفين بالله عز وجل والصالحين من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه المحفوظ والمأثور: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فكان يسأل الله عز وجل أن يهبه من اليقين ما يهون به عليه مصائب الدنيا، وكان يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة. فما هي وسائل تقوية اليقين داخل النفس البشرية لتصبح أكثر جلدا على ما ينزل بها من بلاء، وأحسن ظنا بالله عز وجل وأرجى للقائه؟ أول ذلك التفكر في آيات الله في الأنفس والآفاق. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك لا تشك في نطقك، لا ينبغي أن تشك في أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله إنما هو الحق، وأن الله جل جلاله هو الحق المبين. الله جل وعلا يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. من وسائل تقوية اليقين كما تتدبر في آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق، تتدبر في آيات الله القرآنية المودعة في كتابه عز وجل، خاصة ما تعلق بتوحيد الله وعظمته جل جلاله، فإن هذا من أنفع الأسباب لتقوية اليقين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فعندما تتدبر في هذه الآيات التي تحدثك عن جلال الله جل وعلا وعن عظمته وعن كبريائه، لا شك أن هذا من أعظم أسباب تقوية اليقين داخل النفس. أيضا مداومة القراءة في السيرة النبوية والمطالعة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناقبه التي اختصه الله تعالى به، ومعرفة أخباره ومعرفة غزواته ومعرفة صبره وجلده استجابة لأمر الله جل جلاله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. أيضا من أسباب تقوية اليقين قراءة آيات الوعد والوعيد في كتاب الله عز وجل، لما يحدثك القرآن عن الجنة ونعيمها وأهلها وصفاتهم، عن النار وجحيمها وعذابها وأهلها وصفاتهم، لا شك أن هذا مما يحرك اليقين داخل النفس البشرية. عندما تأخذ الصورة المتقابلة، سبحان الله، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. من ذا الذي يقرأ هذه الآيات ولا ينخلع قلبه لها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيضا كما تقرأ وتطالع في سير النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ وتطالع في قصص الأنبياء السابقين وما أمدهم الله به من المعجزات وكيف كانت العاقبة لهم والدولة لهم على قومهم وعلى من ناوأهم وكذبهم وعداهم. لقد لاقوا من قومهم ما لاقوا ثم كانت العاقبة بالتقوى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أيضا معرفة أشراط الساعة، ما وقع منها وما لم يقع، الكبار والصغار، وتدبر ما جاء في هذا من نصوص، وأن تعيش معاني هذه النصوص الجليلة من أسباب زيادة اليقين. أيضا دعاء الله عز وجل، أن تلحف على ربك في الدعاء أن يثبت قلبك على دينه وأن يقوي اليقين في قلبك، فإن الدعاء من أعظم أسباب استجلاب الخيرات واستدفاع النقم، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيضا مهم جدا مجالسة أهل الدين، مجالسة أهل العلم وأهل التقوى وأهل الاستقامة والصلاح. إن من الناس من يدلك على الله حاله ومن يذكرك بالله مقاله، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، إذا رأيته ذكرت الدار الآخرة. إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك شوية أو أن تبتع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تيل منه ريحة خبيثة. أسأل الله جل وعلا يقينا تخالط بشاشته قلوبنا، ونجعلنا وإياكم ممن يخشون الله حق خشيته، ويتقون الله حق تقاته، ويقيمون القرآن حدوده وحروفه، لا يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.